فيقول: المرتاب الشام والمنافق وشبههما، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نسأل الله العافية. لم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله: ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ولكن يقول ها ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد. لماذا؟ لأنه في الدنيا مرتاب شاك، هل حقيقة أن الله عز وجل رب مالك مدبر خالق؟ نعم. هل صحيح أن هناك دينا يسمى دين الإسلام؟ هل هناك صحيح أن هل صحيح أن هناك رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ يتشكك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز والعياذ بالله، يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمانه قول ولا عقيدة؟ قول فقط، يسمع الناس آمنا فيقول آمنا، لكنه ليس بمؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. قلنا وتعالى معتزلة، نعم، ما فيه إلا إسلام وكفر، والآن كنا يعني فيه مؤمن كافر. الفرق، نعم، المنافق في ذلك الباب في حكم الكافر، في حكم الكافر، لكن يظهر الإسلام. نعم. طيب، هم يعاملون معاملة المنافق من يعني المعتزلة، إيه؟ صاحب الكبيرة، يقولون أن نعامل معاملة المسلم الفاسق في الدنيا وفي الآخرة معاملة الكافر. هنا جعلوه كالمنافق. هنا لكن مع ذلك هم يتناقضون، يقول: إذا عاملتموه معاملة المسلم في أحكام الدنيا، لماذا لا يكون في أحكام الآخرة أيضا؟ طب المنافق بالآخرة المنافق في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لكن هم يقولون إن المنافق الذي لم يبدي لنا كبيرة نعامله في الدنيا على الظاهر، وأمره إلى الله. نعم عبد الله. بارك الله فيك. ورد في براءة بن عازب الله عليه، وفي رواية قال الكافر، وفي رواية الكافر. نعم. فيها شك. يقول فيقول كافر أو المرتاب. هكذا في الصحيح. الكافر أو المرتاب. ولكن إذا سمعنا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، علمنا أن هذا في المرتاب. لأن الكافر ما هو بيقول كما يقول الناس، أصلا جاحد منكر. نعم خالد. أقول شيخ جزاكم خير، أليس أحد الثلاثة يدل على الكل؟ إيش؟ يقول سؤال المسؤول حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك؟ فيقول محمد. أقول أليس كيف ما دينك محمد؟ ما نبيك؟ من؟ نعم. فإذا قال محمد أقول أليس قوله محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الله والدين؟ لا لابد من أن يصرح بهذا، يسأل عن هذا تصريحا. نعم. نقول من الكافر أن يقال أنه ليس وقلت مرتبا يشعر من الكافر أليس مناك الله سبحانه وتعالى حاله كنما قال الكتاب؟ إيه، لكن لأجل أن يتحسر. الفائدة من سؤاله أن يتحسر، وإلا فالله يعلم من حاله. لا الكافر صريح انه ما هو من المؤمنين ولا يبدع الايمان.

50 ركعه بلفظ مسلم الا انه قال ربنا جل وعلا السماء والسماء بدون طيب في الفاظ اخرى وهناك الفاظ اخرى للحديث عند مسلم ايضا بلفظ اخر عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان الله يذهل حتى يذهب ثلث الليل الاول ينزل ربنا الى السماء ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر وفي لفظ اخر عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنهما ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم وفي لفظ اخر عند مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الفجر وفي لفظ اخر ايضا عند مسلم ينزل الله الى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الصبح ولحديث ابي هريره رضي الله عنه الفاظ اخرى قريبه مما تقدم رواه ابن ماجه في سننه كتاب اقامه الصلاه باب اي الساعات يقبل واحمد في المسند الجزء الثالث من 300 صفحه 83 و300 وابن خزيمه في التوحيد صفحه 27 و100 وابن حبان كما في الاحسان صفحه 37 و100 والدارمي صفحه 46 و300 ومما روى أحاديث النزول غير أبي هريرة وابن مسعود كما في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 88 و300 وابن خزيمة في التوحيد صفحة 34 و100 وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء كما في التوحيد ابن خزيمة صفحة 36 و100 وعمر بن عبسة كما في المسند الجزء الرابع صفحة 67 و100 وكما ورد نزوله سبحانه وتعالى مطلقا كل ليلة ورد مقيدا بأزمنة معينة كما روي ليلة من نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وليلة القدر ويوم عرفة في أحاديث أخرى رواها أبو بكر وجابر وعائشة وأم سلمة وأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنهم. أحسن نعم حديث نصف من شعبان ضعيف اي نعم صحيح ما ها هو قال روي ثلاثة مليون هذه مش بيبه هم فين حطهم حديث اللي ذكره انت قلت نرجع يعني في الكتاب اي هن حديث ان الله هو العرش أن الفتنة هي أن نسأل الإنسان بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه وسبق لنا أن قول المؤلف إن الناس يفتنون ظاهره العموم لكن يستثنى منه الأنبياء لأنه مسؤول عنهم وقد نقول إنه غير داخل في كلام المؤلف أي سؤال الأنبياء لأنه يقول فيقال للرجل من ربك من نبيك نعم ثانيا يستثنى الشهداء